يجمعنا الله عز وجل وإياكم بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.